أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله آمين. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك, ما حكم صلاة الجماعة في البيت للرجال؟ صلاة الجماعة في المساجد لا تكون في البيوت, يعني يقيمون الصلاة في الجماعة في البيوت ويتركون المساجد. إذا المساجد لماذا بنيت ولماذا يقال حي على صلاة على الفلاح؟ ما قال صلوا في بيوتكم, قال تعالوا صلوا, حي على صلاة, هلموا تعالوا, هذا هو معنى الأذان. فيعني الذي صلى في بيته يعني ولو صلى جماعة ما يقال إنه سلم من الإثم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال قد هممت أن أمر بحطب يحطى وأمر جميع الناس ثم أخالف كل رجال لا يشهدون الصلاة, ما قال هم يصلون جماعة ولا ما يصلون جماعة, هم يصلون في البيوت سواء جماعة ولا أفراد, النتيجة واحدة, صلاة الجماعة في المساجد ليست في البيوت, البيوت ليست مقر لصلوات الجماعة. يقول هل يجب التلفظ بأذكار الصلاة؟ أذكار الصلاة؟ التلفظ بأذكار الصلاة؟ نعم يتلفظ, لكنه يعني لا يعني بينه وبين نفسه لا يشوش على غيره ولا يشكر غيره, وإنما يعني بينه وبين نفسه. يقول حفظك الله نرجو, يعني ما فيه يعني ذكر بدون تحريك الشفتين واللسان, يعني لساني بدون ما يحرك شفتيه ولسانه ما عنده ذكر ولا عنده قراءة, فالقراءة لا تكون بتحريك الشفتين واللسان وكذلك الذكر. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا وراء في الصلاة السرية يستدلون على قراءته باضطراب لحيته, يعني لحيته من الجوانب من وراء يشوفونه تضطرب في القراءة. يقول حفظك الله نرجو إعطائنا نبذة عن مقاصد الصلاة. مقاصد الصلاة يعني كما هو معلوم يعني أولا يعني هي استسلام وانقياد لأمر الله عز وجل, ثم أيضا يعني الصلاة يعني فيها يعني جهاد النفس وارتكاب المشاق في أدائها, لأن أدائها في المساجد والمحافظة عليها دائما وأبدا فيه مشقة يحتاج إلى جهاد. والمقصود من ذلك كله أن الإنسان يفعل ما أمر الله به ويستسلم ما أمر الله به, يريد من ذلك يعني أداء ما أوجب الله عليه وتحصيل الثواب من الله سبحانه وتعالى يعني في الدار الآخرة. هل يجب على المسافر حضور صلاة الجماعة إذا نزل في المدينة في مدن وسمع النداء وكان مستقرا؟ نعم, الإنسان إذا كان في السفر وكان في بلد يعني إذا سمع النداء يجيب, يعني صلاة الجماعة حتى في الخوف واجبة, ما سقطت حتى في الخوف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الغزو يعني ما تركوا صلاة الجماعة, يصلوا صلاة الجماعة يعني يجمعهم إلى مجموعتين, واحدة تحرص واحدة تصلي, وإذا كان صلاة الجماعة ما سقطت في الخوف فكيف تسقط يعني في السفر؟ ما تسقط صلاة في السفر. نعم الإنسان عابر سبيل يعني المسافرين يصلون مع بعض جماعة, يصلون مع بعض جماعة, لكن يعني كونهم يعني يقولون أنهم مسافرين ما يصلون جماعة, لا يصلون جماعة ولو كانوا مسافرين. والإنسان إذا كان في بلد وهو مسافر وسمع النداء يجيب, والصلاة الجماعة ما سقطت في الخوف حتى تسقط في حال السفر بدون مشقة وبدون تعب ونصب. يقول السائل هل نصاب المال يكون على الفضة أم على نصاب الذهب؟ يعني يكون على هذا أو هذا, لكن هذا الكلام هذا كله يعني إذا قل المال وإلا بعد ذلك يعني يخرج ربع العشر سواء من النقود أو من عروض التجارة, وإنما الكلام على النصاب يعني في إذا قل المال واحتاج إلى هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة. يقول إذا وفرت الدولة الماء لأصحاب المزارع فهل يأخذ حكم السقي بماء المطر فعليه حينئذ العشر؟ إذا كان الدولة تعطيهم إياه ولا تأخذ مقابل هذا مثل ماء المطر مثل ماء الأنهار. هل تصرف الزكاة للقنوات الإسلامية التي فيها دعوة إلى دين الله؟ احنا قلنا أنها لا تعطى للمساجد ولا تعطى لطلبة العلم من أجل طلب العلم, وإنما تعطى للفقراء والمساكين, فالقنوات هذه لا تصرف فيها الزكاة. هذا يقول هل تصرف الزكاة لمراكز طلبة العلم الشرعي الذين يحفظون القرآن والسنة وفيهم وهم منهم فقراء وغير ذلك؟ يعطون لفقرهم. أما المراكز يعني كونها هذا من جنس المساجد، لا تصرف للمراكز ولا للمساجد ولا لطلب العلم ولا لشراء الكتب وتوزيعها، كل هذا ما له علاقة بالزكاة. الزكاة في مصارف ثمانية. يقول عندنا زراعة الموز وإنتاج الموز شهريا فيسقى أحيانا بالسيل وأحيانا بالمضخات، فهل يجب فيها زكاة؟ الموز ما في زكاة، الخضروات والفواكه لا زكاة فيها. يقول أحسن الله إليكم، هل يجمع مال الأولاد مع والدهم حتى يبلغ النصاب أو كل واحد يكون له نصاب خاص؟ لا لا، كل واحد له نصاب خاص. هل يجوز أن أزكي لأخي، أعطي لأخي الذي لا يصلي ويشرب الخمر وهو فقير؟ عليك أنك تسعى لإنقاذه مما هو فيه، يعني بأن يكون يصلي وأن يترك الخمر. الزكاة لا تعطيها إياه، لا تصرف من الزكاة، فدام لا يصلي لا تعطيه، ولكنك أهم شيء أنك تسعى لإنقاذه، وإن أحسنت إليه فأحسن له بشيء يأكله، لا تحسن له بشيء يشتري به يعني شر ويستعمله في شر. يقول إذا كانت بعض البضاعة لم تسدد قيمتها للشركة التي أخذت منها فهل تدخل في الزكاة؟ ما دام أنها في حوزتك وأن هذا مال في حوزتك فهو مال لك، سواء سددت قيمته ولا ما سددت، ما دام أنها عندك وحال عليه الحول وهذا داخل في البضاعة التي تبيعها وتشتري، فأنت يعني يعتبر مال لك ولو كان عليك دين. إذا كان عليك دين ما يخصم من الزكاة، حتى لو كان عليك دين ما تخصم من الزكاة، تقول الله أنا يعني علي دين، فإذا هالمال اللي عندي يعني أصرفه في سداد الدين. نعم سددته قبل حوال الحول، نعم ما في من يزكى، لكن حال الحول تزكي ولو كنت مدينا ولو كان عليك دين. هل الراتب الشهري عليه زكاة؟ إذا قبض وادخر منه شيء وحال الحول في زكاة، وإن كان يؤكل في وقته لا زكاة فيه. يقول شخص عنده بضاعة ومحل وبسبب ظروف الحرب عندنا في ليبيا احترق المحل، لكن عنده بضاعة مخزنة، فهل يؤدي زكاة عن هذه البضاعة المخزنة علما بأن المحل لم يفتح؟ زكاة المخزنة اللي هي معدة للبيع تزكى. يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فالمراد في سبيل الله؟ يعني الله أعلم، يعني يحتمل يكون يعني في الجهاد في سبيل الله، وأنه يعني كان في الجهاد في سبيل الله، ويحتمل يكون تقرب إلى الله عز وجل، لأنه يطلق إطلاقين، محتمل أن يكون مقصود في سبيل الله في الجهاد وأنه فيه من المشقة وأنه يعني يصوف فيه، ويحتمل أن يكون المقصود تقرب إلى الله عز وجل. يقول أقرضتني عمتي مبلغا، وليس ببعيدا يراد به الجهاد في سبيل الله. يقول أقرضتني عمتي مبلغا من المال منذ 3 سنوات ولم أسدده وهي صابرة علي، فهل علي إخراج زكاته أو ماذا عليها هي؟ أما بالنسبة لك أنت إذا كان إذن المال عندك موجود حال الحول زكيه، وأما هي إن كنت يعني موسرا ويعني وأنها تركت لأن وجوده عندك كأنه موجود عندها فتزكي مع مالها، وإن كنت معسرا فهي تزكيه إذا قبضته مرة واحدة. ثم يقول ما حكم التعامل بالشيكات البنكية في البيع والشراء؟ أقول الشيكات يعني القبض، يعني شيكات بدل ما تسلم النقود يسلم شيكات، ما في بس. يقول جزاك الله خيرا، عندنا مسجد بني على أرض زراعية، شك الناس أن في هذه الأرض قبور، ثم حفر المسجد فوجدوا نعم فيه قبور فأخرجوا القبور وأصبحوا يصلون فيه، فما الحكم؟ تصح الصلاة ما دام أنها أخرجت القبور، لكن إذا كانت قبور مسلمين ما كان ينبغي ذلك، لكن إذا حلى المسجد من القبر يعني من القبور يعني قديمة وحديثة فإنه يصلى فيه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور للمشركين كفار ونوشت واخرجت منه وبني مسجد في هذا المكان. هل توجد صلاة للتوبة وصلاة الحاجة؟ صلاة التوبة نعم جاءت, يعني جاء في حديث هذا وهو حديث الثاني في مسند الإمام أحمد. أول حديث في مسند الإمام أحمد حديث أبو بكر الذي فيه في سورة آية في إنكم تقرون هذا عليكم أنفسكم ليضركم من ضل إذا اهتديتم, هذا أول حديث في مسند الإمام أحمد. وثاني حديث هو حديث التوبة هذا أيضا عن أبو بكر يصلي ركعتين يعني يتوب الله عز وجل فيها, يعني حديث صحيح وهو الحديث الثاني من مسند الإمام أحمد. امرأة جاءت إلى المدينة زائرة, فما هو الأفضل أن تصلي في الفندق أو تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا من المناسب أنها تأتي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن هذه يعني زائرة وفترة وجيزة وتأتي تصلي مع الناس وتشوف الناس وتستفيد من الناس وتفيد الناس, يعني فصلاتها ما دام أنها جاءت يعني فأنا أصلي مع الناس. ما حكم تارك الصلاة صلاة الجماعة من أجل العمل علما بأنه يأتي بالصلاة في وقتها؟ ترك صلاة الجماعة يعني كبيرة من الكبائر يأثم الإنسان, أقول يأثم فيه لأنه ترك يعني أمرا واجبا عليه وهو يأثم, وصلاة صحيحة إذا صلى ولكنه يأثم. وإنما الذي يعني يكون كافرا هو الذي لا يصلي تهاونا وكسلا. يقول أحسن الله إليكم, بدأت السعي في الطابق الأول وكان الزحام شديدا, فصعدت إلى الطابق الثاني وكنت في نصف الطريق وكملت إلى المروة, وعند الانتهاء من 7 أشواط رجعت من المروة إلى الصفا احتياطا يعني الثامن. لا من المروة إلى الصفا, من المروة إلى الصفا هذا لا يعتبر, لأن الثامن لازم يكون الأخير يعني هذا لازم نهاية المروة, ما فيه يعني سعي آخر الصفا, بل الصفا هو البداية والمروة النهاية, الصفا هو البداية والمروة النهاية. فإذا كان النطاف بعض الأشواط وبعدين يعني رأى في مشقة وانتقل وأتى بقية الأشواط في فوق فيصح ذلك ما في بس. يقول أخذت مالا سلفا من أحد الإخوة بعملة, فهل يجوز رده بعملة أخرى؟ نعم إذا اتفقت أنت وياه على عند السداد على قيمة العملة التي تزد فيها لا بأس, وإلا فإن الواجب في ذمتك هو هذا المقدار الذي استدنته, أما عند القضاء هذا على حسب اتفاق بينك وبينه, إن أعطيتها النقود التي بينك وبينه وإن اتفقت معه على سعر يعني عملة أخرى ما في بأس. هل جاء ما يدل على كون ماء زمزم لا ينضب أبدا وإنما خروجه من الأرض متواصل إلى يوم القيامة؟ كونه نص على إلى يوم القيامة ما ندري, ما نعرف في نص, لكنه هو مستمر النبع من حين خرج في زمنه إسماعيل وأمه هاجر وهو مستمر, ولكن هل يستمر إلى نهاية الدنيا الله أعلم. يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليك, الكهرباء في منطقتنا منقطعة من فترة طويلة, فحينما جاء عيد الأضحى وذبح الناس الأضاحي خافوا من تلفها, فقام جماعة من الناس بالاتفاق على أن تذبح ذبيحة فلان في يوم العيد ثم يوزعها بينهم, ثم في اليوم الثاني يذبح فلان ويوزع أضحيته بينهم, وهكذا حتى تنتهي الأيام. ما في بأس, لكن بس عطلة يعطى للفقراء والمساكين ما كلها توزع على جماعته, يعطي منها يعني يهدي ويتصدق ويأكل. يقول السائل, هل تستقيم هذه العبارة, أعمالنا بين القبول والرد إلا الصلاة على الحبيب محمد؟ هذا يحتاج إلى دليل, هذا يحتاج إلى دليل ولا أعرف دليل يدل على هذا. يقول أيهما أفضل, أن يقال صلى الله عليه وسلم أم يقال عليه أفضل الصلاة والسلام؟ والله كلها يعني إذا قيل عليه أفضل الصلاة والسلام لا بأس, لكن الذي داوم عليه مختصر يعني من كلمات مختصرة يعني عليه الصلاة والسلام, يعني مثل صلى الله عليه وسلم تعادل صلى الله عليه وسلم, إلا أن هذه تقديم وتأخير, صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، هل يشرع الجهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره لا سيما لتذكير الغافل، أم يكتفى بها سرا؟ لا لا، يعني بحيث يسمع من حوله. أولا المتكلم يعني ينطق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع كلامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والذي يسمع يقول صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع من حوله لكن لا يرفع مثل ما يرفع القارئ. أحسن الله إليكم، عندما يتخاصم اثنان فهل يشرع عند الصلح بينهم تذكيرهم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما نعلم شيء يدل على هذا. يقول شيخنا الكريم، إذا ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فهل يجب علينا أن نصلي ونسلم عليهم؟ والله لا شك أن كل إنسان يصلي ويسلم هو الذي ينبغي، والصلاة خير من النوم، يعني ويصلى على الأنبياء ويترضى عن الصحابة ويترحم على من بعده، لأن هذه الصيغة التي يعني اشتهرت عن السلف أنه يصلى على الأنبياء ويسلم ويترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، ويجوز أن يترضى عن من بعدهم ويجوز أن يترحم على الصحابة، لكن هذا هو الذي غلب على استعمال العلماء بأن يصلوا ويسلموا على رسول الله ويترضوا عن أصحاب رسول الله ويترحموا على من بعدهم. هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكره الخطيب في خطبة الجمعة؟ نعم، ما في بأس، لأن هذا ليس من اللغو وليس هذا من الكلام الذي ينشغل فيه، بل هذا يفيد بأنه مع الإمام وأنه مشدود مع الإمام، يعني بحيث أنه يعني يفهم كلامه ويصلي عند ذكره، فيؤمن عند الدعاء ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدخل في الكلام أو منع الكلام عند الخطبة، وإنما الكلام الشيء الذي يعني ينشغل فيه عن الخطبة، يعني يخاطب أحد أو يتكلم مع أحد، هذا هو الذي محذور. وأما كونه يعني منتبه للإمام، وإذا صلى الإمام على الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، هذا مشروع وهذا هو الذي ينبغي. هل الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عند ذكره واجبة أم مستحبة؟ والله جاء في الحديث البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه، فالإنسان يحذر أن يكون من صنف هذا البخيل الذي هو أبخل بخيل، أبخل بخيل من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عند ذكره، لأن من يبخل بالدرهم والدينار يعني عنده يعني شيء من الشح وشيء من الطمع والدنيا الحرص عليها وخوف الفقر، ولكن إيش الخسارة على الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم؟ ما في خسارة، كلام سهل بسيط يعني خفيف، ما في أي مشقة ولا إعانة، وفائدته عظيمة. هل يجوز إضافة التسليم في الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا، ما صليت وسلمت. يعني الإنسان إذا كان في الصلاة، لأن سبقها السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، إذا كان في الصلاة فتأتي اللهم صل على محمد، فيكون جمع بين الصلاة والسلام، السلام في السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، والصلاة في اللهم صل على محمد الذي يتابعها بعد قول السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، يعني يعني يأتي بها يعني بعدها. وأما في غير الصلاة فيمكن الإنسان عندما يصلي ويسلم يقول وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وسلم تسليما كثيرا. أما في داخل الصلاة فإن السلام تقدمها. يقول إضافة كذلك في العالمين، زيادة في العالمين جاءت في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وقد ذكرتها في نفس الكتاب، ولكن الصلاة التي هي أكملها وأتمها هي التي جاءت في حديث كعب بن عجرة الذي أشرت إليه، والذي افتتحه كعب بن عجرة بقوله لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم، إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الإمام فهل يصلي المأموم ويسلم؟ لا في الصلاة لا يفعل هذا. يقول فضيلة الشيخ، إذا أردت أن تسكت شخصا فهل لك أن تقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مرة يعني لا يقال يعني هذا الكلام، لأن هذا يمكن يعني في غضب الشيء يتكلم كلام مو طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.